أحد الإخوة يقول: شيخنا نحن على مقربة من الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله، شيخ عالم جليل بارك الله فيه فوق رؤوسنا، لكن جل طلاب العلم هنا إلا ما رحم ربي متعصبين له، ولا يسمعون لمشايخنا الآخرين الأجلاء. فإذا تقدم لأخت طالب علم عند الشيخ وملتزم إلا أنه متعصب للشيخ، بمعنى أنه يقول صراحة أنه لا يسمع إلا للشيخ فقط ولا يأخذ علم من غيره، ولو كان أقل تعصبا يقول أنه يأخذ من الآخرين رقائق فقط، فهي ترفض علما منها بأن هذا تعصبا مذموما، فكل يؤخذ منه ويرد. ولما نجده منهم من تعصب شديد، فمنهم من إذا وجدنا ندرس عقيدة للشيخ ياسر برهامي مثلا يحذرنا، فدراستنا تكون أزهر بالسرية، وبالطبع منهم المعتدل الوسط. أقول: وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويا للأسف والحسرة على ما آل إليه حال طلاب العلم إن كانوا فعلا طلاب علم. الشيخ حفظه الله تعالى وهو من الشيوخ الكرام، أحسبه من أشد الناس ذما ومحاربة للتعصب حتى ولو كان لشخصه. وما دار بينه وبين الدكتور ياسر حفظه الله ما هو إلا نوع لذم وتقبيح والتشنيع على التعصب، فكيف يتعصب له وهو يضم التعصب وينقصه ويقاتل من أجل تنحيته عن واقع وحياة المسلمين؟ هذا من العجائب التي يعني لا يتصور أن تدور بخلد إنسان يرجع. ألا يرجع هؤلاء للشيخ ويسألونه: يا شيخ نحن لا نسمع إلا لك، ولينتظروا ماذا يقول له، فيجدوا من التوبيخ والتأنيب ما يحملهم على عدم التعصب هذا. فالتعصب مذموم حتى ولو كان لأفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويحترمني هنا ما أخرجه ابن بطة والأجري وغيرهم عن يعني واقعة دارت بين ابن مسعود ابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. فمعاوية بوجه السؤال إلى ابن عباس فيقول له: أنت على ملة علي، يعني ماشي تبع علي أو على طريقة علي أو نحو ذلك؟ فقال: لا، ولا على ملة عثمان ولا على ملة عمر ولا على ملة أبي بكر، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، مع أن هؤلاء الأربعة ومن شابههم قدرنا أن نتمسك بغرزهم ونعض بنواجذنا على سنتهم، كما قال السلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ولا أحد ينكر أن هؤلاء الأربعة الذين نفى ابن عباس أن يكون على ملة واحد منهم من الخلفاء الراشدين، بل هم الخلفاء الراشدون. ومع ذلك أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا يجوز حتى التعصب لواحد من هؤلاء. كيف يقال بالتعصب لفلان أو علان؟ وأنا أقول الشيخ نفسه يرفض هذا تماما ويحاربه بكل ما أوتي من علم وقوة. فليتق الله هؤلاء الطلاب وليبحثوا عن الخير حيث ما وجدوه، وليبحثوا عن المصلحة أينما وجدت، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى الناس بها. ثم إني أقول لهؤلاء الآخرين الذين يستدرون بعلمهم أو حلقات تعليمهم، لما هذا؟ ولما أيضا التعصب؟ هو المشكلة إن تعصب يقابل بتعصب، وما أشعل فتيل الفتنة بين الشيخ وغيره إلا هذا التعصب من هؤلاء الأغرار الذين لم تقلم أظفارهم في العلم بعد. يبقى هؤلاء تعصبوا للشيخ رفلان، والآخرون تعصبوا للشيخ ياسر، وأصبحت المسألة تعصب في تعصب. وأنا أنصح دائما بأنه عندنا من كتب وتقعيدات وضوابط العلماء السابقين الراسخين في العلم الذي لم يختلف عليهم ما يغنينا عن مدارسة كتب أحياء لا تؤمن عليهم الفتنة ولم يجتمع الناس على قولهم أنه صواب. فلماذا يعني أنا أيضا كما أقول إن التعصب لفلان بعين مذموم، فلماذا التعصب لكتاب بعينه أيضا وحول من القيل والقال والمؤاخذات صحت أو لم تصح الكثير والكثير؟ فالحمد لله عندنا كتب، إن كنا يعني نريد لغة قريبة أو تقعيدات سهلة أو نحو ذلك، كتب الشيخ العثيمين رحمه الله لا يختلف عليه في تأصيل العقيدة السلفية الصحيحة، كتب الشيخ ابن باز يعني يكفي مثلا عن ملة الرحمن مثلا ان احنا ندرس كتاب زي كتاب التوحيد مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب او القول المفيد للشيخ ابن عثيمين، وهنا مطمئنين لان الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قلت، والناس لم يجتمعوا على صحة قول هذا الحي او نحو ذلك. فيعني نرجو ان يكون الامر فيه نوع من الانصاف والجدية في التمسك بالحق و بذل الجهد والوسع لمعرفة الحق دون أن نربطه بأشخاص. والقاعدة اعرف الحق تعرف أهله، وما كان من شيء يؤدي إلى شقاق واختلاف وفرقة فليس من الإسلام في شيء. نعم قد يوجد اختلاف، ولكن اختلاف يؤدي إلى فرقة وشتات وتبديع وتفسيق ومحاربات واتهامات متبادلة ونحو ذلك، هذا ليس من الإسلام في شيء. ومن أراد أن يراجع هذه المسألة فليرجع إلى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات في مسألة الخلاف المقبول وغير المقبول. والله تبارك وتعالى يبصرنا وإياكم في الحق ويخلصنا وإياكم من هذا التعصب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الجاهلية، ثم وصفها منتنة لما قالوا طبعا أكيد السائل اللي يجعله يذكر هذا الكلام يعرف الحديث جيدا ويعرفه أمثاله من هؤلاء المختلفين، لما قال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنه لم تعرف البشرية قط، وصفين أعظم من وصف المهاجرين والأنصار، يكفي أن الله تبارك وتعالى هو الذي وصفهم بذلك أو لقبهم بذلك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومع هذا لما صار الاسم سببا للتعصب ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه دعوة الجاهلية، ثم قال دعوها فإنها منتنة. فلماذا يعني مع ادعاءاتنا بأننا على المنهج السلفي ونحو ذلك نتعصب ونحارب من يتعصب لغير المتعصب له؟ يعني نتعصب لشخص ثم نحارب من تعصب لشخص آخر، لماذا توزن الأمور بميزانين ويقال بمكيالين؟ والله تبارك وتعالى أمرنا بالقسط مع أنفسنا ومع غيرنا والإنصاف من الإيمان، كما قال سلمان رضي الله تعالى عنه والأثر في صحيح البخاري. والله أعلم.